Allah ve alhamdulillah ve salat ve selam ala Rasulullah ve bad. يسألك عن إخراج زكاة المال على دفعات هل يجوز؟ أقول إذا لم يكن المبلغ متوفرا معه جاز إخراجه على دفعات. وكذلك إذا لم يكن المصرف موجودا جاز إخراج الزكاة على دفعات أيضا بحسب احتياجات الفقراء والله تعالى أعلى وأعلم. ما الواجب من الحاكم تجاه الرعية؟ الواجب من الحاكم تجاه الرعية أن يسوسهم بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالعدل، والواجب عليهم السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية الله سبحانه. يقول: أنا ذاهب إلى الكلية، أريد نصيحة أجعلها قاعدة في حياتي. دائما وأبدا أراقب الله سبحانه وتعالى وأكثر من ذكره، وأعمل بما أنزله الله إليك وما سنه الرسول لك. حكم تعدي العدد المحدد في أذكار الصباح والمساء لإدراك في أذكار الصباح، ذلك لإدراك الخشوع فيها. تكرير الأذكار لا بأس به، لكن الأذكار التي وردت عن رسول الله بعدد محدد، على سبيل المثال سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات، قال كما وردت. يقولون الأخ الصوت تحسن، الحمد لله، بارك الله فيكم، الحمد لله والشكر لله. ما حكم العمل بالمحاماة؟ إذا كنت تدافع عن الحق، من يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع، هل يجلس في الصلاة؟ هل يجلس ويركع أم يبقى واقفا؟ الذي يستطيع الإتيان به من أركان الصلاة فعله. السفرة والقدرة قبل الحيض لا اعتبار لها، إنما بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود النتن كريه رائحة التي تنزل في زمن الحيض. هذه دفعة الدم هي بداية الحيض، والإرهاصات التي قبلها لا اعتبار لها. متى يبدأ استئناف الدروس؟ إن شاء الله من غد بإذن الله. يقول: هل يجوز أن يصلي الإمام على كرسي؟ نعم، يجوز للإمام أن يصلي على الكرسي. التفكير في أمور الدنيا والعمل يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، ولكن ينقص الأجر. وقد نقل الإمام الشوكاني عن عدد كبير من العلماء أن المرء له من صلاته ما عقل منها. هل يجوز شخص يسافر 200 كيلو وتفوته صلاة العصر؟ ثبتوا بس الأسئلة، أنا عارف أجاوب. بس شخص يسافر 200 كيلو وتفوته صلاة العصر والمغرب والعشاء، كيف يصلي القصر؟ لا تترك صلاة العصر حتى يدخل المغرب، يصليها ولو كان جالسا. أما المغرب والعشاء فيجوز فيهما الجمع. العمل بالمحاماة إذا كنت تدافع عن الباطل فحرام عملك، وإن كنت تدافع عن الحق فعملك حلال. يقول: إذا فاتني فرض أصلي الفرض الحاضر ثم الفائت أم العكس؟ إذا كنت مقيدا، دخلت مثلا المسجد والناس يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب، صلي معهم العشاء ثم اقض ما فاتك. امرأة ينزل عليها الدم باستمرار ونسبة قليلة في غير موعد الحيض، هل يجوز لها أن تصلي؟ نعم، هذه تسمى مستحاضة، فتنتظر الأيام التي كانت تأتيها فيها الدورة وتترك الصلاة فيها، وبعد ذلك تغتسل وتصلي، بارك الله فيك. امرأة ينزل لديها عائد ربوي، هل يجوز أن ينفق في علاج؟ لا يجوز أن تنفق في علاج نفسك أو أحد ممن يلزمك الإنفاق عليهم، إنما تنفق في علاج أقوام آخرين لا تربطك بهم قرابة. حكم الذهاب إلى صرادق للعزاء. العزاء مشروع بإجماع المسلمين، ولكن صورة العزاء لم يكن للعزاء رسم معين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما على ما تيسر، إن تيسر في الهاتف، في الطريق، عند القبر، في أي مكان إن تيسر عزيت. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا مصطفى بن إدريس. إمام يصلي خرج منه صوت، هل تنقطع صلاة الكل أم الإمام فقط؟ بل صلاة الإمام فقط. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هل ورد عن الرسول أنه صلى عند قبر أمه؟ لم يثبت ذلك. ما شروط أحكام البيع بالتقسيط؟ يحدد السعر عند الابتداء، وبعد ذلك يجدول كما تريد. ما الرأي في الإخوة الذين ينظرون الضلل العلمانيين والروافض وينظرون غيرهم على القنوات؟ إذا كانوا قد أوتوا حجة وقوة فلا بأس بمناظرتهم لما فيها من النفع. هل يمحى سؤالي؟ ما محي سؤالك، ائتنا بسؤاله. أريد تسمية كتاب سيرة نبوية محقق ترشحه لي. أنا كمحقق الآن لا أجد كتابا محققا، وكنا بصدد تحقيق كتاب الرحيق المختوم، وبالفعل حقق، ولكن الذين لهم حق الطبع رفضوا طبعه محققا. هناك كتب في هذا الصدد مثل كتاب السير المغازي، عفوا، كتب محققة في سيرة الآن، دقائق وأستحضر، مشغول بالصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحالة التي شغلونا بس بالصوت المنخفض، ما أدري ما الذي حدث اليوم. يقول: الحالة التي يكون عليها إصبع التشهد عند التسليم في الصلاة، الأمر في ذلك واسع، حكما وضعت وشم وهي صغيرة ولم تعلم بحرمته، لا إثم عليها، هل يجوز رفع اليدين بعد التشهد؟ هل يجوز؟ سبق الأسئلة. لا، الاختلاط عند طلب العلم مجبرا، لا إثم عليك. أنا يقول إنه يقطع الصلاة كثيرا، فما النصيحة؟ أنصحك بأن تتقي الله في نفسك، فإن ربنا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لو حال الحول، ثبته بس أقرأ سؤالي يا جماعة، ما يكونش البلاء من عدة نواحي، الله يغفر لنا ولكم. ما حكم وقوع الطلاق باللفظ الصريح حال فترة الحيض أو النفاس؟ الطلاق واقع مع مخالفته للسنة. هل النوم على البطن حرام؟ ليس بحرام، والحديث الذي فيه أن النبي رأى رجلا نائما على بطني فقال: تلك ضجعة يبغضها الله، حديث ضعيف. هل ثبت تخصيص سورة الكهف يوم الجمعة؟ موقوف على أبي سعيد الخدري، ليس على عن رسول الله. ما صحة حديث: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن؟ لا يثبت. صحة حديث: من هجر فوق ثلاث فمات دخل النار؟ لا يثبت. أخوانك يقولون رجع التشويش ثاني، فإذا كان ثبت ثبتوه، الله يستر عليكم. لو حال الحول على المال وفي أول شهر بلوغ الحول تم شراء شيء عن دون عمد لينقص المال عن النصاب، إذا كان عن دون عمد ليست محاسب، أما إذا تعمدت الهرب من الزكاة فلن يبارك لك. حكم مساكن وزارة الإسكان في العقود بنود ربوية: رجل قصر الظهر والعصر وتبين له أنه لم يخرج من حدود البلدة، يعيد الصلاة ما دام وقتها قائم. تحريك الإصبع بين السجدتين رواية شاذة. حديث: إن لله ديكا، متنه غريب. لم يسمع المصلون التكبيرة الأولى للقيام من السجدة فضاعت سجدة، فما العمل؟ يأتون بركعة، أما إذا كانت السجدة في الركعة الأخيرة يأتون بها وبعد ذلك يتشهد ويسجد للسهوي. مع عقوبة الفتان الذي يفسد بين الناس بفتنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. التسبيح باليدين لا بأس به، أما حديث عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات فلا يصح. ما قولكم في اللامذهبية؟ ما أمرنا الله بأن نتمذهب حكم أن الخطيب يخطب الجمعة جالسا؟ وقد يقول: سمعت حديثا عن السيدة عائشة قالت: من قال إن الرسول خطب جالسا فلا تصدقوه. أما الخطبة جالسا للعاجز فجائزة، فكان معاوية لما بدا يخطب جالسا. أما الحديث المذكور فليس في الخطبة، إنما هي يعني التبول قائما. قالت: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه. ما رأيك في قانون الإيجارات القديمة أبو 4 جنيه؟ بلا شك أن هذا باطل وظلم للعباد. ماتت وتركت بنتا وإخوة من الأب والأم وأخ من الأب، كيفية توزيع الميراث؟ تركت بنت وإخوة من الأب والأم، البنت لها النصف والإخوة من الأم ليس لهم شيء، لأن الميت ليس بكلالة، والأخ من الأب الإخوة من الأب يرثون الباقي. القول علي الطلاق: لا تفعلي، إن فعلت كذا فأنت طالقهما بمثابة واحدة، وأختار كفارة اليمين. فاتتني ركنين نتيجة انقطاع الصوت عن خارج المسجد، ماذا أفعل؟ تأتي بهما إذا كان الركنان في ركعة واحدة، أتيت بركعة. إذا كان الركنان في ركعتين، كل ركن في ركعة، أتيت بركعتين. هل يجوز العمل عند الكفار الأجانب؟ يجوز بضوابط: أن يكون العمل حلالا، وأن لا يعان به الكفار على المسلمين، وأن لا يمتهن دينك ولا تضيع فرائض الله. حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخره أرى المتن منكرا. ما حكم الأكل بالفنادق على حساب الدولة؟ ما دامت الدولة تدفع وأباحت لك ذلك كل. هل يجوز أن يعطي الأب زكاة ماله لابنته المتزوجة إذا كانت فقيرة من أهل الاستحقاق؟ جاز ذلك. خريج كلية شريعة بتقدير مقبول، ولم أجد وظيفة منذ 6 سنوات، وأنا في حاجة شديدة، ووجدت فرصة للتوظيف ولكن أدفع مقدار من المال. إذا كنت ستدفع رشوة لا يجوز لك، اشتغل تاجر، بيع واشتري. هل ثبت أن العباس كان من أسارى بدر؟ نعم، كان العباس أسيرا يوم بدر، وجاءت الأنصار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إذا لنا أن نترك لابن أختنا فداء، يعنون العباس. هل يجوز أن أضحي لأبي المتوفي قبل أن أضحي لنفسي؟ كل جائز. يقول: ما رأيك في أكاديمية زاد؟ لا أعلم عنها شيئا. أعطى كفارة 10 مساكين لمسكين واحد، لا يجوز إلا عند فقدان 10 مساكين، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. فأخذ الجمهور من قوله فكفرته إطعام أن القيمة المالية لا تجوز، ومن قوله 10 مساكين أن إعطاء الواحد 10 وجبات لا يصح. متى استفتي قلبي؟ إذا كنت مؤمنا صالحا ولا يوجد حولي من. أولا نبحث عن الدليل، لأن الله قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فقال: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. هل الصدقة الجارية عن الميت يصل له ثوابها؟ بإذن الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل العمل في شركة مشرف مشرف أو مشرف بناء، ولكن من بين الأوراش بناء بين كريبوي حلال أم حرام؟ أما مشرفا على البناء وتعالى عند الأشياء التي تشتبه عليك وهي محرمة ابتعد عنها. هل كان العباس مسلما سرا؟ الله أعلم. يوم أسر يوم بدر، إلا أنه بعد بدر أسلم بلا شك. ما حكم العمل بمحل ملابس حريمي خروج ويوجد به بناطيل؟ العمل جائز وانصح قدر استطاعتك. من هو الفقير والمسكين؟ الفقير الذي لا يجد حاجته، والمسكين أحسن حالا من الفقير، له دخل لكن لا يكفي. يعني الفقير أشد احتياجا من المسكين. يدعي بعض الناس أنهم يكلمون الله ويرونه، كذبوا في ذلك، لأن النبي قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والكليم موسى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وأيضا قالت بنو إسرائيل لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ما الرأي في دفع زكاة المواشي بالفلوس؟ لا يجوز إلا عند العجز. إمامنا في المسجد لا يقف على خطانه في الصلاة، هل يجوز أن أعلمه أم فقط حصرا؟ ما نفهم الخطان يعني إيه؟ الله يحفظك. دفعت مبلغ مخصص للمرضى فأنفقه المريض على جهاز ابنتي، فما الحكم؟ أنت سلمته له يتصرف فيه كيف شاء، ذمتك فرغت أو برأت الذمة وأجرك إن شاء الله ثابت. دخلت المسجد والإمام في الركعة الأخيرة في التشهد، هل أنتظر أم أدخل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الأب الذي لا ينفق على بناته من الزوجة الأولى رغم العيش معهم ويلزمهن الإنفاق على كل مستلزمات البيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. عملت عملية بتكلفة 40,000 جنيه، دفعت أولا 20 والباقي بعد العملية، لكن لا يتوفر المال، فقلب الدكتور طلب الدكتور مد أجل السداد بزيادة 5,000 لنهاية العام. لا يجوز، ربا. صدقة جارية للميت، حكم التلقيح المجهري لا بأس به إذا كان عند ثقة. ماذا يفعل من نذر إن رجع إلى المعصية أن يصوم 10 أيام ثم عجز عن الصيام؟ يطعم مكان كل يوم مسكينا. إذا كان مرضه لا يرجى برؤه، أما إذا كان يرجى برؤه فينتظر حتى يشفى. ما حكم صلاة الوتر؟ صلاة الوتر مستحبة. علو الصوت سنة يا جماعة، علو الصوت، علو الصوت سنة يا جماعة. حاضر، نحن نكاد في هذا، الله المستعان. هل يتم رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة أم لا؟ يرى جمهور العلماء استحباب رفع اليدين أو مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما حديث كان النبي يرفع اليدين في التكبيرة الأولى ثم لا يعود ضعيف جدا. يقول ماذا نفعل للعزاء بعد الدفن وحضرتك ضعفت حديث جرير؟ حديث جرير ضعيف، الذي هو كنا نعد الاجتماع عفوا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه هو من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، وهشيم لم يسمعه من إسماعيل، بينهما راو قيل هو المدائني وقيل شريك، وهذا وذاك ضعيفان، الأول مجهول والثاني شريك ضعيف والله أعلم. كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، ضعيف. حكم من بقي من المسلمين في أراضي النظام النصيري وعمل معهم في وظيفة مدنية، انظر إلى حالته وإلى الحامل له على ذلك. هل الأغاني حرام؟ لا بد من التفصيل في أمر الأغاني. الأغاني المصحوبة بالموسيقى، الموسيقى محرمة، والأغاني التي لا تصاحب بالموسيقى ينظر إلى ألفاظها، هل هي ألفاظ حلال أو حرام؟ فبارك الله فيك يا خديجة وحفظك الله وأهل بيتك. حكم تطيير الحمام يأكل من مزروعات وحبوب الناس ثم أخذ فراخها فأبيعها أو أكلها، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن تضر المسلمين. هل يجوز رد الطلقة بدون مأذون؟ لا بد من النظر في قسيمة الزواج التي كتبت عند المأذون، لأنه أحيانا يقول لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، فلا بد من النظر في قسيمة الزواج. هل يجوز مواجهة ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل ما تجاوز الحد في الطغيان، وأيضا الطاغوت يطلق على كل من عبد من دون الله. رجل له نخلة خارج بيته، هل يجوز المرء الأكل منها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرز غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. إذا كان تركها في الطريق فهذا معناه أنه أباحها، معناه أنه أباحها، أما إذا حضر الأكل منها فلا تأكل. ما حكم صلاة الفريضة على ظهر مركب في البحر من غير سفر؟ يجوز ما دمت تتمكن من الركوع والسجود واستقبال القبلة. ما حكم رمي جمرة العقبة بعد الساعة 12 ونصف ليلا؟ تلك بدعة مصرية فعلها المصريون في حملات الحج، ينفرون من منى ليلة 12 بعد منتصف الليل ويحملون متواريهم على الرمي في هذا الوقت، وهذا خلاف السنة، لا يوافق صنيعهم لا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعجلوا في يومين ولا تأخروا إلى ثلاث. أخت تشعر أنها مصابة بسحر ولا تعرف ماذا تفعل، تذكر الله وتدعوه، هل يجوز أخذ أجر ونسبة من شراكة اثنين؟ لا بأس بذلك. هل يجوز مواجهة أخت جدي وهي تعتبر من المحارم؟ كيف مواجهتها؟ ما أدري رؤيتها يعني، عجوز ومن المحارم لا بأس برؤيتها. هل أحرق الإمام علي بعض القوم الغلاة؟ ورد ذلك وصح ذلك، ولما ورد ذلك وبلغ ابن عباس ما صنعه علي قال: أما أنا فلم أكن أحرقهم، لأن النبي قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. نطالب ليس بإخراج سجين واحد، نطالب بإخراج كل سجين مظلوم من كل سجون العالم، ليل نهار نطالب بذلك، ليل نهار نطالب بإخراج المساجين المظلومين من كل السجون، والله لا يرضي الظلم، فقد قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وأيضا ثم محاكم ستوقد يوم القيامة، قال تعالى في كتابه الكريم: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. حكم تغيير مكان الصلاة بعد الفريضة للنافلة، هذا أفضل. حكم العمل في البنوك بقسم الخزينة فقط، جائز مع الكراهة. قول ابن تيمية أن أب باع لابن له دون أبناء الآخرين أرض بثمن رمزي إذا كان قد ظلمهم فيتحمل إثم ظلمه، والنبي قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. يقول أنا سائق أسافر مسافات طويلة لا يكون معي ماء، هل تنفع المناديل الورقية لاستبراء من البول؟ نعم تنفع. يقول أبو مصطفى أين سؤالك؟ رأيت الرسول في المنام دعا لي من أهل الجنة ولكن كان اسمي محمود في المنام. يلزم أن يكون المرئي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته المنقولة بأسانيد ثابتة، فالذي يدعي أنه رأى الرسول نسأله ما لونه ما شكله ما طوله على حسب الوصف، ولا يأمره بشيء يخالف الشريعة، وأن يكون أيضا موافقا للصفات الخلقية لرسول الله. فلو رأيت بذيئا ليس هو برسول الله. هل يعفى عن يسير النجاسة؟ ليس هناك نص في ذلك، بل النص يفيد المؤاخذة، لأن النبي لما مر على قبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. ما حكم إذا تزوج شخص ثم اكتشف بعد الزواج أن الفتاة مريضة مرض مزمن، وما حكم هذا الزواج؟ الغش يعاقب فاعله، هل تجوز تحية المسجد في ساحة المسجد وفي الأزقة المحادية له عندما يكون المسجد ممتلئا؟ نعم. صالح الجبوري يقول كان ملتحيا قليلا وجهه طبيعيا، ما السؤال؟ أليس عقد الزواج الجديد بعد الطلقة الثالثة؟ مش فاهم يعني الأسئلة تكررت هذه كلها. حكم قراءة فجر الجمعة بصورة السجدة والإنسان غير كاملة جائز، أقرأ ما تيسر منه. هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ أقول لا، في الأثر أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. حكما يقول بالطلاق أثناء الغضب وهو عاقل ما يتكلم به. الطلاق أثناء الغضب فيه تفصيل، إذا كان يملك أمر نفسه عند الغضب فالطلاق واقع، إن كان خرج عن وعيه أو فقد التحكم في نفسه فالطلاق لا يقع. إمام نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة وأتم صلاته، ولكن بعض المأمومين أتم الفاتحة، فما الحكم؟ يأتي الإمام بركعة جديدة وهم إن وافقوه وافقوه، إلا جلسوا حتى يأتي بخامسة يأتي بالركعة الفائتة، لأن الفاتحة ركن في حقي عند كثير من أهل العلم. ما صحة قول لا تدخل المرأة الجنة التي لا يرضى عنها زوجها؟ الحديث فيه كلام. يقول استعمل البطاقة الائتمانية كثيرا ويعطيني البنك مكافأة مالية كلما استعملت البطاقة أكثر، أنصحك بالتخلص من أي زيادات تأتيك من هذا الصدر. الأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن اليسرى لا يصح، ما الحكم أن بعض الناس يقولون أن المعوقين عقليا هم من الصالحين؟ يعني الذين يقولون أن المجنون أفضل من العاقل الصالح كلامه غلط، لأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمجانين لم يعملوا الصالحات، فغاية أمرهم أن أمرهم موكول إلى الله سبحانه. نصيحة لنصارى مصر، ننصح نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن لا يدعوا عيسى من دون الله، فعيسى عليه السلام عبد من عباد الله الصالحين، رسول كريم وجيه في الدنيا والآخرة، لكن ليس بإله. ولا يخفى على أهل الإسلام أن الله قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. إذا هبت رياحك فاغتنمها أجد نشاط عقلي للمذاكرة وطلب العلم ليلا. هل هذا يتعارض مع قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا؟ لا تعارض، ولكن سدد وقارب، اقرأ شيئا ما وصلي أيضا شيئا ما. يقول أنا أحب رسوله وأفديه بأبي وأمي وروحي، ولكن عندما أتذكر رد الرسول على وحش قاتل حمزة عندما هل تستطيع أن تغيب وجهك عني يتزعزع حبي للرسول. لماذا يتزعزع حبك للرسول؟ قال أتذكر أن الإسلام يجب ما قبله. بارك الله فيك، هذا محمول على أن توبة وحشي لم تكن تلك التوبة الصادقة، وذلك لأن بعض الناس زاروه أيضا على ما ينقل وليحرر، فوجدوه بعد ذلك في مكان ثمل، يعني ثمل من شرب الخمر، فليحرر هذا. والرسول أعلم، بارك الله فيك، والرسول يعلم أمته أيضا. ونفخنا فيه من روحنا، نفخنا على ماذا تعود؟ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وفي رواية فنفخنا فيها من روحنا، وهما بمعنى واحد. يا صالح الجبوري، النهاية أنك رأيت الرسول، استفيد من رؤيتك لرسول الله فامتثل سنته، بارك الله فيكم، سواء كان المرء هو الرسول أو غير الرسول. واعلم أن الرؤى لا يقام بها تشريعات. ما حكم الذي تفوت تكبيرات في صلاة الجنازة؟ عليه إعادتها. قول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا. حديث أبي وأبوك في النار في صحيح مسلم. هل الاستحمام يكفي لإزالة الجنابة؟ يكفي إذا نويت ذلك بهذا القدر. أجتزئ سئلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلانا وإياكم برحمته. ودائما وأبدا أذكر نفسي وإخواني بحمد الله وشكره والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين. ودائما أحذر من طرائق أهل الضلال كأصحاب تلك المذاهب الهدامة الذين وفدوا إلى بلاد المسلمين من الديمقراطيين والعلمانيين والاشتراكيين وغيرهم، والذين نشروا أفكارهم في بلاد المسلمين، عياذا بالله من الضلال. وكذلك من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء والاعتزال والأشاعرة وغير ذلك. وأذكر إخواني أهل الإسلام بأن يجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم. اجتهدوا يا أهل الإسلام في نصرة دينكم، والله يحفظكم بتبليغكم شرعه. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فبلغوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، بلغوا كلام الله وكلام رسوله للخلق، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. فلا تتركوا على الضلال من الإعلاميين الفجر، يضلون الناس ويغشون الناس، وأنتم تخفون ما تعلمتموه من كتاب الله وسنة رسول الله. فبكل السبل المتاحة ابذلوا جهدا ووقتا ومالا لنصرة دينكم. وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.